يحدث أحيانا أن تقرر فكرة معينة أو تحلل موقفا أو تشخص شخصا، وتكون أنت صاحب المكانة الأعلى والدرجة الأرفع، فيتبين أنك أخطأت، يتبين لك ممن هو دونك. حدثت لي هذه الحالة مع طلابي في الجامعة، يعني أحيانا أشرح شيء وأقرر فكرة وربما أتحمس فيها، ثم يتبين لي أني أخطأت ووهمت من الطلاب، يعني هم اللي يردون علي. لا شك أن الكبرياء العلمي والمعرفي يجعلك تشعر بنوع من الحرج، لكن يجب أن ترضخ للحقيقة مهما كانت جارحة لكبريائك. أقول هذا الكلام لأنني أجد بعض الناس لا يتراجع أبدا عن أي فكرة أخطأ في تحليلها مهما كان الخطأ واضحا، بل أسوأ من ذلك، يصر على إساءة فهم الموقف، وقد يظلم أحد الأطراف ويفتري عليه أو يشكك فيه من أجل أن تثبت تحليلاته الأولى. لماذا؟ لأنه لا يخطئ، يعني هو المعصوم الذي جميع ما يقوله مدروس ومرسوم بالمسطرة. يا عزيزي الكريم، التفكير بهذا الشكل طفولة وسفه. كلنا بشر نخطئ، يجب أن نعترف بالخطأ، وإذا اعترفنا لا يقلل ذلك من قيمتنا ولا يلغي تاريخنا، بل يضيف إلينا مصداقية وموثوقية.